يعني قضاء الله عز وجل أن أعز الإسلام بأحدهما، وكان هذا الواحد هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ممالح عمر وفضائله في الإسلام كانت كاملة في ذاته في الجاهلية، لكنها انتعشت بالإسلام وعرفت كيف تفعل فعلها في الإسلام. وهذا الذي نقوله عن شخص عمر نقوله عن كل فرد من الناس، لكن هذه الحكمة منتهت بعد، طيبها رسول الله بشر. ماذا قال؟ إذا فقه خيار الناس في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقه. الإنسان صاحب الأخلاق الثانية العالية في الجاهلية دخل الإسلام، دخوله إلى الإسلام يرقى بهذه الأخلاق إلى ذروة عالية جدا، كما ارتقت أخلاق عمر بن الخطاب فجعلته الإنسان الكبير الجليل في يعني جدير تاريخ الحضارة الإسلامية. لكن الفج الأعظم كان لفقه عمر رضي الله عنه. الفقه هنا يعني المعرفة الدقيقة والملكة التامة في الشريعة الإسلامية، كما قال الإمام النووي في شرح هذه الكلمة، أي إذا علموا أحكام الشرع. إذا علم هذا الإنسان أحكام الشرع يوجه العفة التي يتمتع بها، الوجهة التي تقيده بها الإسلام، يعني هذا الخلق يتقيد بكوادح معرفة الشرع. الشهامة خلق رائع في ظل الإسلام، هذه الطبيعة الرائعة الشهامة تسير في قوالب النظام الإسلامي فتؤدي وظيفتها في المجتمع. الإباء، الشرف، الكرم، النجد، كلها صفات رائعة، لكن هذه الصفات الرائعة لا يمكن أن تعطي عطاءها ولا يمكن أن تساهم في بناء الحضارة إلا إذا وضعت في قوالب من النظام الإسلامي. هذا كلام دقيق وعام جدا. يعني مثلا الرجل في الجاهلية كان عنده صفة الكرم، وصفة الكرم محبوبة عند رب العالمين قطعا، لكن بما أن صفة الكرم هذه ليست ملزمة بلجان الشرع، ليست محددة بحد، لا تستضيء بنوره، كان هذا الكرم يشير، وكان هذا الكرم الرائع يؤدي نقيض ما يطلب منه. لما يجي واحد مثل حاتم الطائي فيذبح فرسه، نعم، ويخرج عن ماله كله في ظروف وضرورات، لو انه اصغى الى الدين لقال له الدين اقطع اقطع عليك بعد مالك، فان وراءك من يلوذون بك ومن انت مسؤول عنهم. نعم، اذا كرم رائع، لكن بما انه ما في فقه وما في تقير بضوابط هذا الدين، ما الذي حدث؟ حدث ان هذا الكرم شط وشذ عن ضوابطه. الشرف ما في اروع منه، والاباء شيء جيد جدا، لكن ينبغي ان يفسره الاسلام والعلم بالشريعه فيتقيد بحد ويصير ضمن ضوابط. اذا لم يتقيد بهذه الضوابط يحدث ما كان يحدث في الجاهليه، يرزقه الله ابنه. طيب هذا الرجل شهامته كثير عاليه عليه، يتخيل هذه بكره تكبر، والمجتمع العربي في الجاهليه فيه شذوذ كثير وخط كثير واساءات كثير وما الى ذلك وحروب كثير، ومن نتائج الحروب الاثر، ومن نتائج الاثر الاسترقاء. بكره شو بده يصير ببنته؟ وماذا عسى ان يقول عنها وهي ابنته فلان؟ نعم،